وتقدم أن الحلف بغير الله شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، سواء حلف بالنبي أو بالأب أو بغير ذلك، وأن ما في كتب متأخر الحنابلة من جوازهم من تجويزهم الحلف بالنبي أنه غير صحيح، وأنه لا دليل عليه، وأن الإمام أحمد لم يقل بهذا القول كما قرره جمع من المحققين كابن تيمية وغيره. وأما إذا كان الحالف بغير الله عظم محلوفه مثل تعظيم الله فإنه يصل إلى حد الشرك الأكبر كما سبق بيانه. لا تحلفوا بآبائكم أي ولا بغير آبائكم من سائر المخلوقين، من حلف بالله فليصدق. هذا يدل على وجوب الصدق في معاملاته وفيما يقوله دائما، فالله سبحانه وتعالى حث على الصدق ورغب فيه ومدح أهله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث: إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، كما أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. فيحرم على الإنسان أن يكذب مطلقا، سواء اقترن بذلك يمين أو لم يقترن، فإن اقترن مع كلبه يمين فهو أشد وأعظم، وهي اليمين الغموس التي تابس صاحب هذا النار. كما أنه يجب عليه أن يصدق في جميع أموره، وإن لم تقترن بها يمين، فإذا اقترنت بها يمين كان أوجب. فلا يجوز لأحد أن يحلف بالله وهو كاذب، لكن مهما أمكن أن تدفع عن نفسك اليمين ولو كنت صادقا فهو المتعين. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، بل يقول الله: واحفظوا أيمانكم. وفسر قوله واحفظوا أيمانكم على وجهين، المعنى فيه واحفظوا أيمانكم أي لا تبذلوا اليمين في كل شيء ودائما والله والله وبالله وما أشبه ذلك، بل احتفظ باليمين ووكل الله سبحانه وتعالى، وليكن الله في قلبك أجل وأعظم من أن تجعله عرة للأيمان دائما. بل قال واحفظوا أيمانكم من الابتلاء. والقول الثاني واحفظوا أيمانكم إذا صدرت منكم بالتكفير، فمعنى احفظوا أيمانكم أي لا تتركها بلا تكفير، بل إذا حلفت وحلفت فعليك أن تكفر، هذا وحفظ اليمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، يعني وهو كاذب، لقي يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قريبا من أراد. فاليمين مهما كانت الحالة لا ينبغي للإنسان أن يبذلها دائما في أقواله وفي كل معاملاته. ثانيا: إذا اضطر إليها عند القاضي والمحاكمات فعليه أن يتقي الله ولا يحلف إلا وهو صادق، فلا يجوز له أن يحلف وهو كاذب. فمتى حلف وهو كاذب حري أن يلقى الله وهو عليه غضبان، لأنه بيمينه الفاجرة الكاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا هو الظلم بعينه. كما في الحديث: من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. وسواء اقتطعته بيمينك الظالمة أو ببينتك الفاجرة، ما دام أنك على غير حق فإن الإنسان يطوقه يوم القيامة، بخلاف إذا اقترنت أقواله بالصدق وتعظيم الله فإنها تمنعه من أن يحلف بالله وهو كاذب، لعلمه أن الله مطلع عليه، سامع لما يقول، عالم بما يفعل، مخائفا من عقوبة الله بأن يغمسه في النار في الآخرة أو أن الله يعجل له العقوبة في الدنيا. وذكر بعض المؤرخين عن قضية جرت عند أحد القضاة، وهو قيل إنه هو الحسن بن علي بن أبي طالب، فخاصم عنده رجلان، فقال أحدهما إن لي عليه حقا، وأنكر المدعى عليه، ولم يكن عند المدعى عليه بينة، عند المدعي بينة، إلا أن أمارات الصدق مع المدعي وأمارات الكذب والقرائن تحف بها إجابة المدعى عليه، ولم يكن هناك سبيل إلا اليمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال له الحسن: أتحلف بالله أن لا حق لأخيك قبلك؟ قال: نعم. قال: احلف. قال المدعي: والله الذي لا إله إلا هو. قال: قل لا، لا تقل والله الذي لا إله إلا هو. قال: والله العظيم. قال: لا. قيل له: وما ذاك؟ قال: لأنه جاء بالتوحيد وأخشى أن الله يحلم عليه، ولكن قل والله ما له علي، ما له قبلي حق، وما ادعى به لا صحة. لما حلف الرجل قال: والله، بدون أن يقول الذي لا إله إلا هو، وبدون أن يذكر الله بالعظمة، فما أكمل يمينه إلا وقد اختلفت من الله فسقط منه. من حلف بالله فليصدق ويتحرى الصدق، ومن حلف له بالله فليرى، ومن لم يرى فليس من الله. ويقول الشارح حدث عن المصنف، يعني عن الشيخ محمد، أن هذا في الدعاوي، والدعاوي جمع دعوة، كفتاوي تجمع على فتوى، ويجوز دعوة، لكن هذا هو الأشهر. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، يعني ينقاد ولا يكون في قلبه شيء، ولا سيما في الخصومات إذا لم يكن عند المدعي بينة، فليس له سوى اليمين على خصمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة اسم لما بين الحق ووضحه، سواء كان بشاهدين أو شاهد ويمين أو شاهد وامرأتين أو غير ذلك مما يبين الحق ويوضحه. فالبينة أعم من البينة المصطلحة عند الفقهاء، وكما جاء في البخاري عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه لما رأى رجلا يسلك فحلف له أنه لن يسلك، قال: آمنت بالله، صدقتك وكذبت عيني. وذلك لأن عيسى يتصور أنه ليس أحد يحلف بالله لعظمة الله في قلبه، وهذا هو الذي صوره المصنف، يعني لعظمة الله في قلبه فيستبعد أن أحدا يحلف وهو كاذب، مع أنه رآه بعينه لكن اتهم العين. قال: آمنت بالله، صدقتك وكذبت عيني، لأن بعيد كل البعد وكل البعد أن الإنسان يحلف وهو كاذب فاجر في يمينه. وكما تقدم في الحديث المعروف: من اقتطع مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول ما شاء الله وشد. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت، أي من النهي عن ذلك. عن قتيلة الجهنية أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. دل هذا الحديث على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من النهي عن الشرك الأصغر، فقول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون وتنددون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. اليهودي عرف أن هذا شرك، وأن هذا ند لله تعالى، أي المقول له ما شاء الله وشئت، فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، بل نهى عن ذلك بقوله: إذا أراد أحدكم أن يحلف فليقول ورب الكعبة، ويقول ما شاء الله ثم شئت. أما ما شاء الله وشئت، هذا تقدم أن الواو تقتضي مطلق الجمع والاشتراك، وأن المشيئة المخلوق مثل مشيئة الله بجامع الاشتراك، وإن كان للمخلوق مشيئة على قدره إلا أنها تابعة لمشيئة الله كما تقدم، لكن الإنكار هو وجود الواو المقتضية لمطلق الجمع بين مشيئتك ومشيئة الله، هذا هو النهي عنه. فما ظنك بمن قال: أنا تائب إلى الله وإليك، أو تائب وأنا أرجو الله وأرجوك، وما هذا أشد وعصر. ثانيا، قول الرسول: قل ما شاء الله ثم شئت. قد تقول إذا قال ما شاء الله ثم شئت أن أيضا ما بعد ثم مثبتة لمطلق الاشتراك في المشيئة بينه وبين الله. نقول نعم، لكن ثم تقتضي التأخير، مع كونها تقتضي الترتيب فهي تقتضي التأخير، فمشيئة الله مقدمة على مشيئتك، كما تقول: جاء زيد ثم أمر. فهذا الكلام يقتضي تأخر مجيء عمر عن مجيء زيد، وسابق مجيء زيد على مجيء عمر، بخلاف إذا قلت قام زيد وعمر فيقتضي مطلق القيام جميعا. أو قلت مثلا: أكل زيد ثم عمر، يفهم من هذا أن أكل عمر متأخر بعد أكل زيد، وأن أكل زيد سابق لأكل عمر، أكل زيد ثم عمر، فإن ثم تقتضي التأخير والترتيب، بخلاف لو قلت أكل زيد وعمر فيقتضي أنهم أكلا جميعا واشتركا في الأكل. بهذا تعرف أن إذا قلت ما شاء الله وشئت اشتركا في مطلق المشيئة، بخلاف إذا قلت ما شاء الله ثم شئت، وإن اشتركا في المشيئة لكن مشيئتك متأخرة عن مشيئة الله، وليست مجامعة لها في الجمع، بل هي متأخرة عنها كما تريده ثم كما كالأمثلة السابقة. وكذلك والكعبة، تقدم أن الحلف بغير الله شرك، وأنه لا يجوز الحلف إلا بالله. فالحديث أفاد فوائد: أولا فيه أن اليهودي عرف الحق ومع هذا لم ينفعه لأنه لم يعمل به، خلافا للمرجئة القائلين أن التصديق يكفي، فإذا صدق الإنسان حصل له الإيمان وإن تخلف العمل. ثانيا فيه دليل على قبول الحق ممن جاء به، فكل من جاءك بحق ينبغي أن تقبله وإن كان عدوك وإن كان عدوك وإن كان كافرا، ما دام أنه جاء بحق فلا ينبغي أن ترده عليه، بل ينبغي أن تتلقاه بالقبول والإذعان والتسميع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قول هذا اليهودي ولم يرد مع كونه كافر، فمتى جاءك الحق من أي شخص كان، عدوا كان أو غيره، فينبغي أن تتلقاه بالقبول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن الحلف بغير الله شرك كما تقدم، لأنه قال إنكم تشركون وأقره الرسول، إنكم تنددون وأقره الرسول، ولم يقل كذبت. وفي أيضا أن الحق متى علمته ينبغي أن تقبله وأن تأمر به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهاهم أن يحلفوا بغير الله، ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئت، وأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ولم يكن عنده شيء من الأنفة لرد الحق مع أن الذي جاء به يهودي عدو كافر، بل تلقاه بالقبول والتسليم واعتبر وأقر وأمر بالنهي عنه، وهو قول ما شاء الله وشئت وقول والكعبة. وللنسائي أفهم الحديث من عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. انظر إلى حمى الرسول للتوحيد، بل وحماه لحمى التوحيد، فإنه أنكر عليه أشد إنكار لما قال له ما شاء الله وشئت، لا شك أن للرسول مشيئة، لكن لما جاء بالواو المقتوية لمطلق الجمع والاشتراك أنكر عليه أبلغ إنكار بقوله أجعلتني لله ندا، ثم قال بل ما شاء الله وحده. وإن كان جائز أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لكن لما خاطبه بهذه المخاطبة أنكر عليه بقول أجعلتني لله ندا، وأنكر وقال له بل ما شاء الله وحده، أي أن المشيئة الكاملة له وحده، أما مشيئتي فهي ناقصة وهي تابعة لمشيئة الله، مع قول كل ما شاء الله ثم شئت كما تقدم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وعن ابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت في النوم، قال: مررت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم، يعني يا أصحاب محمد، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم، يعني نعم القوم أنتم، إلا أن فيكم خصلة شركية وهو قولكم عيسى أن المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم يا أصحاب محمد، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال الطفيل: فلما أصبح أخبرت بها، يعني بهذه الرؤيا، من أخبرت من الصحابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها قول الطفيل: رأيت في المنام كأني مضرت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم، يعني نعم القوم أنتم، فإنكم أهل كتاب، إلا أن فيكم خصلة قبيحة شركية ينزه الرب عنها، حيث قلتم عن عزير ابن الله. رد عليهم اليهود وقالوا: فأنتم يا أصحاب محمد نعم القوم أنتم، إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فعابوا على أصحاب الرسول بمثل ما عاب أصحاب الرسول عليهم، إلا أن بين الأمرين فرقا بينا، وهو هؤلاء يقولون عزير بن الله، وهؤلاء يقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا شرك أكبر فيه مشبة لله، حيث زعموا أن لله ولدا والله منزه عن ذلك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. ثم مررت بنفر من النصارى، أي بجماعة من النصارى، فقال لهم مثل ما قال للنفر اليهودي، ورد النفر من النصارى على الطفيل بمثل ما رد به النفر اليهودي على الطفيل، من قولهم: نعم القوم أنتم، إلا أن لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، إلى آخره. أولا، الفائدة الأولى فيه دليل على أن الرؤيا تكون سببا لمشروعية بعض الأحكام، لأن الرسول نهى عن هذه الكلمة بسبب ما جاء في رؤيا الطفيل. وكذلك الأذان، لما أراد النبي أن يعلم الناس بالصلاة قال بعضهم: لو أخذت بوقا من مثل بوق اليهود، وبوق اليهود مثل القرن ينفق فيه فيصير له صوتا فكره. وقيل: لو اتخذت ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وهو شيء يضرب بعصا أو بحديدة فيصير له صوت عالي فكره. حتى رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان، قال طاف بي وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران الحديث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى من الأذان، فقال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فصار الأذان سبب مشروعيته هي تلك الرؤيا، فإن الله أقر. والرؤيا ثانيا، الرؤيا هي جزء من 46 جزءا من النبوة، فأول ما بدأ به الرسول قبل الوحي بدأ بالرؤيا الصالحة، ومعنى الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، إذ أن زمن النبوة 23 سنة، فيكون نصفها 6 أشهر، والرسول أول ما بدأ بالرؤيا نحو 6 أشهر قبل أن ينزل عليه الوحي، فصارت الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، أي بمنزلة 6 أشهر من 6 أشهر عدد 46، إذ أن المدة 23، وكل سنة تحتوي على 6 أشهر مرتين. هذا قول الله الحديث. والرؤيا لها طرق ولها علامات، يعني لصحتها من عدمها، ومذكور في كتب القول، وفيه أيضا وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي عندما يريد الإمام أن ينهى عن شيء مهم أو يأمر بشيء مهم أن يخطب الناس وأن ينبههم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. معنى الحمد تقدم لنا بيانه، أن الحمد حمد قديم لقديم، وهو حمد الله لنفسه، وحمد حادث لحادث، وهو حمدك لبعض زملائك، وحمد حادث لقديم، وهو حمدك لله تعالى، وحمد قديم لحادث، وهو ما يحمده من أعمال خلقه التي يؤدونها فتكون موضع رضا من الله سبحانه وتعالى. ثم إن تعريف الحمد لو سألنا قلنا عرف لنا الحمد، فسنقول لك تنوعت عبارات العلماء في تعريف الحمد. فالحنابلة يقولون تعريف الحمد هو الثناء، وهو فعل ينبي عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الحامد أو غيره، هذا هو تعريف الحمد عند الحنابلة وغيرهم. ولكن القول الصحيح في تعريف الحمد هو أنك تقول تعريف الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو تعريف الحمد. فمتى قلنا لك عرف الحمد تقول تعريفه على أرجح القولين هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فرقا بين الحمد والمدح، فإن المدح هو مجرد الثناء على المنبوذ، فإن اقترن مع الثناء محبة وتعظيم صار حمدا، وإن كان ثناء فقط صار مدحا، فكل حمد مدح وليس كل مدح حمد. فحمد الله وأثنى عليه، معنى الثناء هو بمعنى الحمد، لأننا قلنا لك إن الحمد هو الثناء على المحمود كما قال ابن القيم وغيره. ثم قال أما بعد. أما بعد كثيرا مما يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي مراسلاته، ومعنى أما بعد أما شرط تفصيل، وبعد ظرف مبني على الظن لقطعه عن الإضافة، أما بعد ويجوز نصبه، أما بعد يعني أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه على نية حذف المضاف إليه، والمعروف الظن مثل قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وبعد معناها هو الانتقال من كلمة أسلوب إلى آخر. فلو قلنا لك ما معنى ما جاء به خطب الرسول وخطب الناس فإنهم يقولون أما بعد ما معنى أما بعد، نتقول ما أما بعد معناها هو الانتقال، يعني أما بعد ما تقدم بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وهو الانتقال من أسلوب إلى آخر. وبعد اختلف العلماء في أول من نطق بها، قيل إن أول من نطق بها شحبان وائل الخطيب المعروف هو أول من نطق بها، واستدلوا على هذا بقوله لقد علم القوم اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقيل إن أول من نطق بأما بعد هو آدم عليه السلام، وقيل قصة بن ساعدة، وقيل يعقوب عليه السلام، وقيل داود عليه السلام، وهذا هو أقرب الأقوال أن أول من نطق بها داود. ونظم هذه الأقوال بل هي ثمانية أقوال، نظمها بعضهم في قوله جرى الخلف أما بعد من كان بادئا، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس وشحبان وكعب ويعرب. إلا أن الذي رجح الحافظ بن حجر وغيره أن أول من نطق بها هو داود، وليس في فصل الخطاب الذي أتيه داود في قوله وأتيه وأتيناه فصل الخطاب، يعني لأن هناك هو الفصل بين الحق والباطل. أما بعد فإن الطريق رآه إن أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، يعني يمنعني الحياة، كما جاء في رواية الطبراني أن أنهاكم عنها لأن الله لم ينهى. ولكن لما رأى الطفيل هذه الرؤيا أمره الله بأن ينهى عنها، فكانت رؤيا الطفيل هذه كالمقدمة والإرهاص للنهي عن قول ما شاء الله وشاء محمد أو ما شاء الله وشئت. لما جاءه الأمر الإلهي عند ذلك نهى، فهذا يدل على أن الرؤيا قد تكون سببا لمشروعية بعض الأحكام. قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ومعلوم أنه تقدم جواز قولك ما شاء الله ثم شئت، والنهي عن قولك ما شاء الله وشئت، لأن الواو تقتضي مطلق الجمع والاشتراك، أما ثم فهي تقتضي التعقيب والتأخير، فليست ما بعد ثم مساوية لما قبلها بل هي متأخرة عنها. وقول ولكن قولوا ما شاء الله وحده لا ينافي جواز ما تقدم من قولك ما شاء الله ثم شئت، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. رحمه الله تعالى. باب النهي عن سب الدهر. الدهر هو الليل والنهار، هذا هو الدهر. وسب فيه نوع من الشرك، لأنه ينسب الأشياء إلى الدار فيكون المتصرف هو الدار ولم يعلم أن الله هو المتصرف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته. وما الدهر إلا محل وزمن لتصرف الله في خلقه بما يريد. فسب الدار هذا مناهل للتوحيد، كقولهم يا خيبة الدار، فالعرب يقولون يا خيبة الدار هذه سنة سوء، ومثل ما يقوله العامة هذه ساعة قشرة، عندما يحل بهم شيء من المصائب هذا يوم النشر، هذا لا يجوز، وهذا من باب سب الدار. فاليوم ما هو إلا زمن ومحل لما يقدر الله فيه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر في هذا اليوم أو في هذه الساعة ما يقدره. فقولك يوم أبشر أو ساعة قشرة هذا داخل في سب الدار المنهي عنه. قال وقال الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. قوله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، هذا هو قول مشرك العرب، فإن مشرك العرب يرون أن هذا العالم لا ابتداء له ولا نهاية له، وهذا هو رأي الفلاسفة بعض الفلاسفة، ومن رأى هذا الرأي هو ابن سينا المشهور، فهو يرى قدم العالم ويرى أن هذه الأجسام لا تعاد. فمعنى قدم العالم يعني أن هذا العالم لا مبدأ له، بل هو قديم وليس له أول، فيمكن هو الأول والآخر، ويمكن كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، ويمكن هو الذي خلقكم من تراب، لأنه يرى قدم هذا العالم وأن هذا العالم ليس محدث. ومن أجل هذا كفره العلماء، كفروا ابن سينا. فقال أبو حامد الغزالي يكفر ابن سينا بقوله ثلاثة أمور، الذي حاد فيه عن الحق نحو 20، لكن الذي بسببه كفره أولا يقول بقدم العالم يعني أن الله لم يحدث هذا العالم، ثانيا يقول إن بإنكار معاد الأجسام أن لا تعاد لا تحيا، وثالثا يقول إن الله غير عالم بالجزئيات، فالجزئيات لا يعلمها الله وإنما يعلم بالكليات، فمن أجل هذا جعلوه إمام الملحدين وكفروه. ويقول العلامة المحقق ابن القيم في كتاب إغاثة النهفان إن ابن سينا يحكي عن نفسه أنه هو وأبوه من دعاة الحاكم المعتز، حاكم بن عبد المنصور المعتز، وهذا يزعم أن كان المعتز يزعم أنه هو الخالق، ويزعم أيضا أنه هو الذي يتصرف في هذا العالم، ويكتب على أبواب الجوامع لعن أبي بكر وعمر هذا شأنه، ويقول أنا وأبي من دعاة الحاكم. فابن القيم يقول هو إمام الملحدين وهو إمام الكفرة. وأما ابن كثير فنقل عن الغزالي ما تقدم بيانه، لأنه يرى رأي الفلاسفة الدهرية. وقيل إنه تاب في آخر حياته، الله أعلم بذلك. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما في إثبات ولا في بدل لهذا العالم، ولا هناك دنيا تنتهي، ولا قيامة ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار. فهم يزعمون أن هذا لا ما هي إلا يوم وليلة وهلم جر. والذهبي تكلم على ابن سينا بسبب مقالته تلك، فقال هو إمام الملحدين يتمشى مع العقول تارك مع العقل، يتمشى مع المعقول تاركا لما جاء به الرسول. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدار، الأيام والليالي هي التي تبلي الناس وتذهبهم، تذهب بأقوام وتجيء بآخرين. والفلاسفة يرون أن كل بعد 36,000 سنة يعود البر بحرا والبحر برا وهلم جر، بزعمهم أن البرود كما هو معلوم 12 برج، وأن الشمس تحل في كل برج 3,000 سنة. فمثلا تبقى في برج الحمل 3,000، ثم في برج الثور 3,000، فإذا انتهت 36,000 أصبحت البراري هذه كلها بحار، وأصبحت البحار براري، وعاد الانتقال من البراري إلى سكنى محل البحار، والبحار صارت سكنى والبر صارت بحار محلا للأسماك واللآلي. وهلم ما جر، وقالوا دار على هذا الزمن عدة أدوار. وأن تعرف أن هذا من أبطال الباطل لا دلالة لهم في هذا، وهذا مخالف لما جاءت به الرسل من المعاد والبعث والنشور. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدار، أي كلما ذهب أقوام خلفهم آخرون إلى ما لا نهاية له. رد عليهم الله سبحانه وتعالى بقوله إن يتبعون إلا الظن، ما لهم بذلك من علم، إنهم لا يظنون، ما لهم بذلك من علم من الله ولا من رسله، إنهم إلا يقرصون قولا غير متيقن مجرد ظنون. في الصحيح أي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، معنى يؤذيني ابن آدم، فأنت إذا قلت يا خيبة الدهر هذه ساعة جشرى، هذا يوم أبشر، هذه ساعة غير مباركة التي جمعت بيني وبينك كما هو جار على ألسنة بعض العامة، فهذا فيه إيذاء لله، كأنك تنشب الأمور والضر والنفع والإصلاح وعدم إلى الساعة أو إلى اليوم أو إلى الزمن، ناشيا المتصرف وهو الله. معنى يؤذيني، إيش معنى يؤذيني؟ الإيذاء وما قل أثره وسهل أمره، هو أثره ضعيف لأن الله غني عنك، لكن فيه سوء الأدب مع الله، فيه سوء الأدب مع الله حيث جعلت الضر والنفع أو نشبت إليه إلى الدهر، سواء اعتقدت أن الدهر هو المؤثر والفاعل لذلك أو اعتقدت أن الله هو الذي فعل ذلك في الدهر، على أي حالة تكون لا ينبغي أن تضيفه إلى الدار، فالدار خلق من خلق الله لا تشبه، ما هو إلا زمن ومحل لما يقدر الله فيه ويقضيه، ما هو إلا مجرد محل لما يقدره الله ويقضيه، لا أن الدهر هو الذي يوجد القدر وهو الذي يوجد القضاء. لا تشب الدهر، ما الدهر إلا أيام وليالي وأنت وعملك وما تقوله وما تفعله، كما قال أبو تمام: أحلام ليل أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدأ. وقال: ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. ثم انقضت تلك السنون وأهلها، الذي ما راح انقضت أيام وانقضت أنت. ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام، يعني ما هي هذه الأيام والليالي والأعوام إلا محل لما يقدره الله فيها ويقضيه، لا أن الدهر هو الذي يقدر القضاء ويكون القدر أو أنه ينسب إليه. وفي رواية: لا تشبوا الدهر فإن الله هو الدهر. معنى فإن الله هو الدهر، المعنى لا تظن إن الله هو الدهر، لا، المعنى لا تشبوا الدهر فإن الله هو خالق الدهر ومكون الكائنات في الدهر، هذا هو المعنى. فإن الله هو الدهر أي أن الله هو الخالق للدار والمكون للكائنات للدار. وغلط ابن حجم حيث زعم أن الدار اسم من أسماء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 28 د على 62 و300 و3000، وهو الشريط 28 من هذا الشرح. مثال سائق السيارة: مثلا أنت راكب سيارة وحصل بعض الاصطدام ولكن الله سلم، والله سوقنا جيد شاطر، هو الذي أنقذنا وهو الذي فعلنا، قال بالسيارة كذا. يا أخي اشكر الله، لا ما في مانع أنك تقول السيارة لكن مو بسبب ولا بسبب، لكن الذي أوجد هذا كله هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هيأ لك وحفظك ونجاك بما حصل، لا أن سائق السيارة لمهارته ولمعرفته فأكل. ثم أيضا من الذي علمه ومن الذي أدرى بهذا؟ لولا العناية من الله لم يستطع له ولا غيره. فلا ينبغي أن تضيف نجاتك وسلامتك إلى السائق، بل أضفها إلى الله سبحانه وتعالى، مثل قول: إن كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. فعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقولوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم أي أهلوه بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم كما أوجد آباءكم ومن كان قبلكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي تؤمنونه وتوحدونه بالعبادة. ثم أخذ يستدل على وحدانيته وكمال قدرته بما يشاهدونه من خلقه. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الله هو الذي أوجدها لهذه الأرض وجعلها على هذه الشعاع وأغشاها بالجبال وجعل البحار وجعل الأنهار شارعة من قطر إلى قطر وما فيها من أشجار ونباتات وبحار، كلها تدل على كمال قدرته وعلى أنه هو الذي أوجدها وكونها من العدم. والسماء بناء أي رفعها وزينها بما خلق فيها من النجوم والأفلاك إلى غير ذلك. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أي أنه أنزل الأمطار فأخرج به من الثمرات من أشجار وأعشاب وزهار وفواكه. فإن الأرض واحدة والماء واحد، ومع هذا تجد النبات مختلف، هذا مر وهذا حلو وهذا أشرف وهذا أخضر وهذا ممتلئ على شاق وهذا منبسط في الأرض، والمادة واحدة هي الأرض والماء. فمن الذي كون هذا ومن الذي أوجده؟ ألم يكن الله؟ ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا. بعدما ذكر المقدمات أمرك بأن لا تجعل له ندا أي مثيلا وشبيها ونظيرا. وأنتم تعلمون أنه هو الخالق لهذه الأشياء كلها فهو المستحق للعبادة. فما يشاهد العبد من هذه المخلوقات العظيمة ألا تدل على وجوده وكمال قدرته؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل خلقنا من غير خالق أم نحن الذين خلقنا أنفسنا؟ لم يكن شيء من ذلك. إذن يتعين أن لهذا الخلق خالقا خلقهم وموجدا أوجدهم. وعندما يتأمل الإنسان في هذه المخلوقات فإنها دلالة واضحة على وجود الله وكمال قدرته. كما قيل تأمل من الملك الأعلى، تأمل سطور الكائنات فإنها، تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، يعني تأمل هذا العالم فإنها من الله لك رسالة تبلغك على أن هناك موجد وأنه خالق وأنه هو القادر على كل شيء. ويقول الشاعر الآخر: أوى عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ومن كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا تأملت أي آية دلتك على أن هذه الآية هو الذي أوجدها، فالأرض آية وما بها من نبات وما بها من جبال والسماء وما بها من نجوم بل ابن آدم نفسه، فإن وجوده آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من الذي أوجد هذا الآدمي من العدم وجعل له عقلا ثابتا وجعل له سمعا وبصرا وجعل له لسانا ينطق وجعله يتكلم وجعله يعمل الأشياء؟ من هو؟ أهو بنفسه؟ لا يمكن أن الإنسان يخلق نفسه أبدا. أهو خلق من غير خالق؟ هذا مستحيل. إذا تعين أن له خالقا خلقه وموجدا أوجده فلا تجعلوا لله أندادا. قال ابن كثير في تفسيره على هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أنه هو الخالق لهذه الأشياء. لا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا وأشباها وانظرا، وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم وخلق من كان قبلكم، وتعلمون أنه هو الذي خلق الأرض وأوجدها، وتعلمون أنه هو الذي خلق هذه السماوات وبناها، وتعلمون أنه هو الذي أنزل هذه الأمطار، وتعلمون أنه هو الذي أنبت هذه النباتات على تنوعها واختلافها. هو المستحق حينئذ للعبادة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل، يعني أن الله يحذرنا أن نجعل له ندا، وهذا الند هو الشرك، فإن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل. المعنى: هل أنت تعرف أثر النمل إذا مشى تشوف أثره؟ وهل تتمكن أن تعرف أثره إذا مشى على صلاة سوداء وهي المنشى ثم أيضا في ظلمة الليل؟ فإنك لا تستطيع أن تميز مشي النمل وأثره على الصلاة السوداء في ظلمة الليل، لا تتمكن. الشرك أخفى من هذا، فقد يتكلم الإنسان بالكلمة الشركية لا يلقي لها بال، بل ولا يعرف معناها ولا يدري نتيجتها وما لا توصل إليه من الشرك. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قلت إن الشرك أخفى من دبيب النمل، أي من أثر النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل. إذا لا نعلم، فكيف نجتنب ما دام أن لا يمكن رؤيته؟ فكيف نجتنب وماذا نقول؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ما فيما نعلم، ونستغفرك عما لا نعلم. تستعين بالله من الشرك بما تعلم، وتستغفره فيما لا تعلم، مما يدلك على أن الشرك ألفاظ وأفعال، يعني أقوال وأفعال، ومع هذا قد يقوله الإنسان لا يدري عنه، كما لا يدري عن دبيب النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل. وقد يقول قائل: هذا في الشرك الأصغر، كقول الرجل: لولا الله وأنت والله وحياتك، لولا كليبة هذا لأتى النصوص، وقول: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا في الشرك الأكبر. فما المناسبة؟ لأن كلام ابن عباس فسر الآية بالشرك الأصغر، والآية نزلت في الشرك الأكبر. نقول لك: نعم، بهذا نظائر، في القرآن، فكثيرا مما ينهى الله عنه وهو الشرك الأكبر، ولكنه يتناول الشرك الأصغر. نقول لك السلف يستدلون على النهي عن الشرك الأصغر بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر بزعم أن الجميع شرك، فالشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب. لما اقترنا بالشرك واجتمع جاز تفسير الآية التي نزلت في الشرك الأكبر بما يقع من الإنسان من الشرك الأصغر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وفسر هذه الآية بما ذكر. الشرك أكفى من دليل النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ولولا كليبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وهو أنك تحلف بحياتك أو بحياة شخص، هذا لا يجوز، إذ أن الحلف لا يصلح إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله. وقوله لولا كليبة هذا لأتى النصوص، هذا ينطبق على تفسير الآية السابقة في الباب قبله، وهو أن الله ينعم عليك فتنسب تلك النعمة إلى آبائك وأجدادك أو إلى فلان، لولا فلان لم يكن كذا وكذا، كما قال عون بن عبد الله. فكذلك تقول لولا كليبة هذا لأتى النصوص، أي أن النص لما جاء نبحت الكلبة، فانتبهت فأخذت سلاحك تحمي مواشيك وتحمي بيتك، فنسبت الفضل إلى الكليبة إلى الكلبة. والكلبة من الذي علمها؟ علمها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نبهها بأن تنبهك. فالنعم كلها مصدرها من الله جل وعلا، وإن كان لهذه شيء من السبب، لكن المضيف المنعم هو الأول وهو الله. لولا كليبة هذا لأتى النصوص، والكلب فيه مصلحة ومنفعة وفيه مضرة وفيه دناءة وفيه خسة، والله سبحانه وتعالى مثل من حمل العلم ولم يعمل من جيش الكلب، قال واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فبذله كما كان من الغوي، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمن صفاته القبيحة أن الله شبه من تحمل العلم ولكن انسلخ منها واتبع هواه واتبع شهوات الدنيا، مثله بالكلب. ما وجه التنبيه هنا؟ وجه أن الكلب هو من أخس الحيوانات وأدناها وأفضلها، من أن لا يوجد في الحيوانات من إذا تقيأ عاد يأكل قيئه إلا الكلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في بدنه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ومنها أيضا أن الكلب إذا برك تنظر إلى رأسه في دبره حاط الخشب في تحت الدبر، وهذا لا يوجد مثيل إلا هو لخشته. ومنها نهاية الشرع به، فإنك لو ألقيت عليه لو حجرا ذهب يعض يظن أنه شيء من شدة الشرع. ومنها أنه دائما ينظر إلى الأرض يتقلب، إلا النبي هذه المغشاه التي نقلت مع عباس رضي الله عنه وهو ان ربما حمى اهله اذا جاء رجل غريب او احس بغرابه شخص او ربما هو يفترس من اراد ان ياخذ مال اهله من غنم ونحو ذلك. واذا وقع شيء نسبوا النعمه اليه وحفظ الغنم والمواشي اليه قالوا لولا فعل هذا لاتى اللصوص ولولا البط في الدار لاتى اللصوص وهو طائر يجعله الناس في بيوتهم فاذا دخل البيت رجل غريب صوته ينبههم بانه دخل غريب حتى يتبولوا سارق لص او غير لص ثم هم يريدون النعمة إليه وهذا من الشرك الأصغر. وقول الرجل لصاحبه لولا الله وأنت أو لولا الله وفلان قال لا تجعل فيها فلانا هذا كله بالله شرك هذا كله بي أي بالله شرك لأن الرب هو المنعم المتفضل وأنت تنسب النعم إلى غيره متناشيا المنعم المتفضل فهو الذي أوجد هذه الأسباب وهو الذي ربط الأسباب المسبباتها فينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى وأن لا تشرك معه غيره في نعمه هذا هو معنى قول ابن عباس والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه بغير الله فقد كفر او اشرك هذا هو مروي عن ابن عمر لا عن عمر ومعنى من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك هذا المعنى يتلخص في مسائل. المساله الاولى ما قولك ما حكم الحلف بغير الله؟ نقول لك فيها تفصيل. إن كان الحالف حلف بغير الله لأن قال وحياة فلان وحياة الرسول وما أشبه ذلك فهذا كفر أصغر يعني شرك أصغر لا يخرج من الملة. هذا إذا كان حلف بغير الله جريا على اللسان ويريد تصديق المحلوف عليه كأن يقول والنبي ما فعلت كذا فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينافي كمال التوحيد. المسألة الثانية مما تضمنه هذا الحديث إذا قصد بمحلوفه تعظيما مثل تعظيم الله فهذا يصل إلى حد الشرك الأكبر ينقل من الملة يستتاب فإن تاب وإلا قتل. كأن يقول مثلا وعلي وعظمة علي بن أبي طالب لم أفعل كذا طيب ما لا تريد قال أريد عظمة علي لأنه في رتبة الله فهذا لا شك أنه شرك أكبر. وقد قال الإمام النووي ما معنى إن الحالف بغير الله إذا قصد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. وإنما قلنا أنه شرك أصغر إذا لم يقصد بمحلوفه تعظيما مثل تعظيم الله وإنما حلف بغير الله لا على وجه التعظيم فهذا هو الشرك الأصغر كأن يقول وعلي ما فعلت كذا وفضل عبد القادر أو عبد القادر الجيلاني لم أفعل كلا وكلا، وحياتك ورأسك إلى ما فعلت كلا، هذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو داخل في الأنداد التي قال الله يا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأن الند هو المثل والشبيه والنظير، سواء كان الشرك أكبر أو أصغر فإنه داخل في مسمى الند كما قاله ابن عباس رضي الله عنه. ثالثا، قد تقول ما الجواب عما جاء في بعض الأحاديث أفلح وأبيه إن صدق مثلا، فإنه جاء في كثير من الأحاديث أفلح وأبيه، فهل هذا قسم؟ تنوعت أجوبة العلماء عن هذا، فمن قائل إن هذا لا يراد به القسم وإنما هو جري على اللسان كانت العرب تعتاده، فلو أراد القسم هذا لا يجوز، وما دام أنه لم يرد القسم ولم يخطر بباله فلا شيء فيه، لكن هذا لا يصح. ثانيا، يقال بعضهم إنما المراد التأكيد أفلح وأبيه من باب التأكيد لا من باب القسم، وكذلك الذي قبله، والقول الصحيح أفلح وأبيه وما أشبه ذلك، هذا إن أراد هذا لا يجوز بكل حال، وما كان يقال قبل فهو جائز لكنه أخيرا نسخ، وجاءت الأحاديث بالنهي عن الحلف بغير الله مهما كانت الحالة، كما في حديث ابن عمر الآتي في الباب بعده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم بركب وفيهم عمر كانوا يحلفون بآبائهم جريا على عادتهم، قال الرسول لا تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وقيل يا من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، فهذا يدل على أن ما جاء من مثل الأحاديث من أفلح وأبيه أفلح وزيد وما أشبه ذلك، هذا يقال إنه منسوخ بدليل الأحاديث المتأخرة التي نهت عن هذا، فلا يجوز الحلف إلا بالله. المسألة الرابعة، قد تقول ذكر الحنابلة في كتبهم ككشاف القناع ومتن شرح المنتهى وغيرهما جواز الحلف للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ذكروا في كتاب الأيمان كما سيأتي أن الحلف لا يجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته، إلا أنه يجوز الحلف بالنبي، ويرون في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشهور من مذهب أحمد. نقول لك صحيح، هذا مروي منسوب للإمام أحمد وهو موجود في كتب المتأخرين، لكنه لا يجوز الحلف لا بالنبي ولا بغيره كما هو قول جمهور العلماء، وكما هي الرواية الثانية عن أحمد كما تدل له الأحاديث الكثيرة، لا فرق بين الحلف بالنبي ولا بغيره، لا يجوز بكل حال، والالتفات إلى ما قاله كشاف القناع أو المنتهى أو غيرهما من كتب متأخر الحنابلة المجوزين للحلف بالنبي، فإن الحق أحق أن يتبع، والدليل هو الواجب اتخاذه واعتماده، كيف وفي هذا الحديث التميم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا تحلفوا إلا بالله، وكما في قول مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، كل هذا به نعرف أن الحلف بالنبي أو بغيره لا يجوز بكل حال، وإنما الحلف لا يكون إلا بالله. المسألة الخامسة، قد تقول الرب سبحانه وتعالى أقسم بمخلوقاته في القرآن كما قال تعالى: والذاريات ذروا أي الرياح، والمرسلات عرفا، والنجم إذا هوى، والناشعات غرقا، والسماء ذات البروج، والضحى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، والسماء ذات الرجل، والسماء والطارق، وكثير مما حلف الله سبحانه وتعالى لمخلوق شيء من مخلوقاته. فأليس بهذا دليل على جواز الحلف بالله؟ نقول لك لا، فإن الله لا حجر عليه، بل يحلف بما شاء من خلقه، يعرفنا تعظيم هذا المخلوق من قبل الله كالرياح والنجوم والشمس والليل والنهار، فإنها آيات من آيات الله، والله جل وعلا لا حجر عليه. أما نحن مكلفون فلا دلالة في ذلك كله. هذا كله مستفاد من حديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن عندما جرى كثير من أحوال من عباد القبور، عندما تقول له احلف بالله فإنه يبادر: لو أردت أن يحلف لك 50 يمينا لم يتوقف. فلو قلت له احلف بمعبودك بعبد القادر، أو بمشهد أبي حنيفة، أو بمشهد علي رضي الله عنه، فإنه لا يمكن أن يحلف أبدا، ظنا من أنه يشوه به، وأنه يوقع عليه الشر والبلاء في ماله وبدنه وأهله، ويعظم هذا المخلوق بحيث لا يحلف به وهو كاذب، أعظم من حلفه بالله، لما وقر في قلبه من الشرك بالله من تعظيم محلوه. كذلك أيضا إذا جرى على الإنسان على لسان الإنسان شيئا من هذا من غير قصد، فينبغي أن يجدد توحيدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنها هي كلمة التوحيد. من قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تبطل وتنهي الحلف باللات والعزى، لأنها الحلف باللات والعزى تعظيما لها. فإذا قلت لا إله إلا الله أثبتت العظمة والألوهية له وحده لا شريك له دون من سواه. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كل هذا يدل على أن الحلف بغير الله من نبي أو ملك أو مشهد أو رجل صالح أو بحياة الإنسان أو بالأب أو غير ذلك كله من الشرك الأصغر، إلا إذا وقر في قلب الحالف تعظيم محلوفه مثل تعظيم الله، فإنه يصل إلى الشرك الأكبر، والله أعلم. إنها قال: لا تحلفوا بآبائكم، مما يدل على أنها جرت العادة أنهم يحلفون بآبائهم، فهم جرت العادة على هذا ونهاهم عنه. أخيرا، أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقال ابن مسعود: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار وهي من الكبائر، وهو أنك تحلف بالله كاذبا متعمدا ذلك، فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، ولهذا ليس لها كفارة، لأن جرم هذه اليمين الكاذبة أعظم وأكبر من أن تكفرها الكفارة. إنما على الإنسان أن يتوب ويستغفر لأن أمرها عظيم. وقد جاء في حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. رجل جعل ذكر منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، دائما يحلف وهو يعلم أنه كاذب، فهو متعرض إلى أن الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة لارتكابه هذا الجرم العظيم، وهو اليمين بالله كاذبا. فإذا كان هذا حالة اليمين كاذبا، فيقول المشهور: لأن أحلف بالله كاذبا على ما فيها من الذنب العظيم والجرم الكبير أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ كأن تقول: والله العظيم لأفعلن أن ما فعلت كذا وكذا، أو لأفعل كذا وكذا، وأنت كاذب متعمد هذه اليمين الغموس. بخلاف لو قلت: وحياة فلان أني ما فعلت كذا وأنت صادق. فحلفك بالله كاذبا أحب إلي مسعود من أن تحلف بالنبي أو بغيره صادقا. لماذا؟ هو لأجل أن اليمين بالله تعظيما له، وهو توحيد، في توحيد، وإن شابه الكذب لكن هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والحلف بغيره صادقا وإن كان الصدق حسنة الصدق لكنها مشوبة بالشرك، فحسنة الصدق سهلة بالنسبة إلى الشرك، وحسنة التوحيد أيسر وأحسن وأعظم وإن كان اقترنها الكذب. هذا هو معنى قول ابن مسعود. فحسنة التوحيد مقدمة على حسنة الشرك، والشرك وسيئة الكذب أهون من سيئة الشرك، فإن سيئة الكذب أيسر وأهون من سيئة الشرك، لأن الذي حلف بالله ومعظما له ليس في قلب أعظم ولا أجل من الله، فلهذا حلف به وإن كان هو في يمينه كاذبا من أجل نفي ما ادعي به عليه، أو لأجل تصديق ما ادعى به على غيره. بخلاف الحلف بغير الله كاذبا صادقا، فقد صدقت في يمينك، لكن هذه اليمين عظمت بها مخلوقا، جعلته نديدا ومثيلا لله، فتلك الصدقة الحسنة الصدق لا تنفعك مع وجود تعظيمك لشخص مثل تعظيم الله. ويؤخذ من هذا قاعدة أصولية، وهو أن ارتكاب أدنى الضررين متعين لتفويت أعلاهما. ترتكب أدنى الضررين إذا كان لا بد منهما من أجل تفويت الضرر الأعلى، وهي قاعدة مشهورة في كتب الرسول. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، أولا نعرف أن لفلان مشيئة، لا شك أنت لك مشيئة، ما نسلبك المشيئة خلافا للجهمية المجبرة. فالجهمية المجبرة يرون أن ما لك مشيئة ولا لك تصرف، إنما أفعالك هي بأمر الله، وأنت من جنس الشجرة التي تقلبها الرياح يمنة ويسرى. هذا قول الجبرية، الجهمية الجبرية، ما لك في نفسك ولا في أفعالك أي اختيار ولا لك أي مشيئة. وهذا كما تعرف أنه من أبطل الباطل كما يأتي بيان في آخر الكتاب إن شاء الله. والحديث يدل على أن لك مشيئة، ومشيئة أنك تفعل بإرادتك وتفعل الشيء بمشيئتك وتترك الشيء بمشيئتك، غير أن مشيئتك تابعة لمشيئة الله. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. فأسند المشيئة إليك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي أن لك مشيئة تفعلها باختيارك، غير أن مشيئتك تابعة لمشيئة الله. فإذا فعلت جرما فأنت مواخذ عليه، لأنك فعلته باختيارك ومشيئتك. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كما يأتي في موضعه إن شاء الله. لكن الغرض من هذا هو قولك ما شاء الله وشئت، فإن الرسول نهى عن أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، وإن كان لفلان مشيئة كما قلنا وكما دل عليه القرآن، لكن النهي هو لأجل الواو، وهو أنك تقول ما شاء الله وشاء فلان. الواو في لغة العرب تقتضي مطلق الجمع والاشتراك، فكأن مشيئتك من جنس مشيئة الله. فإذا قلت ما شاء الله وشئت، يعني بمجيئك الواو كأن مشيئتك مثل مشيئة الله، لأن الواو تقتضي مطلق الجمع بين المشيئتين وتقتضي الاشتراك بين المشيئتين. لما كانت الواو تفيد هذا المعنى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أجل حماية التوحيد. قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم لا تقتضي الجمع والاشتراك، تقتضي الترتيب والتأخير. فمشيئتك متأخرة عن مشيئة الله، وليست مثل مشيئة الله، وإن كانت لك مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله، ولم تكن مشتركة ومطلقة جمعا بين مشيئتك ومشيئة الله. فبهذا نعرف أن حتى الألفاظ ينبغي التحرز منها إذا كانت تمت إلى نقص في التوحيد، بأن تكون قادحة في توحيد الأب أو منقصة لثواب التوحيد، فينبغي الابتعاد عن مثل هذا، بأن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم أنت ما حصل كذا وكذا، فتقول لولا الله ثم أنت كان أدخلت كذا، أو ضربني السلطان، أو فعلي بالأمر كذا وكذا، هذا لا بأس، لأن الرب جل وعلا هو الذي قدر ذلك، وهذا سبب من الأسباب، فالله هو الذي أوجد هذا السبب وجعله سببا لوقايتك، فلا ينبغي أن تنسى فضله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، إلا أنك لا تجعله في اللفظ في رتبة الله، بل قل لولا الله ثم أنت لحصل كذا وكذا، بخلاف قولك لولا الله وأنت مثلا، لولا الله وأنت، فالواو اكترت مطلق الجمع والاشتراك، أشركت هذا الشخص مع الله، فلا بد من الفاعل من ثم المقتضية للتأخير. هذا معنى حديث حذيفة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وعمل سلف الأمة هو على هذا. جاء عن إبراهيم النخعي صاحب ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقول بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. تقول أنا عائل بالله وبك، لا، أو أنا بالله وبك، جئت بالواو المقتضية لمساواة الثاني للأول، بل قل بالله ثم بك المقتضية أن الثاني غير مساو للأول، بل متأخر عنه وليس هو في رتبته. بهذا تعرف عظمة التوحيد، وأن وهذا كله هو من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. كان قال وكان يجوز أن يقول لولا الله ثم فلان، وينهى عن قولك لولا الله وفلان، عملا بحديث حذيفة وحديث قتيلة الآتي بيانه في الباب الذي بعد هذا الباب، وحديث أبو الطفيل أخي عائشة لأمها، كما سيأتي في باب قول ما شاء الله وشئت والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. من يقنع بالحلف بالله أي ما يترتب على ذلك من الوعيد، فإن من حلف بالله عليه أن يصدق، ومن حلف له بالله عليه أن يرضى وينقاد ويسلم، لأن من حلف له بالله ولم يرضى يدل على نقص إيمان في قلبه، لأن القلب إذا كان ممتلئا بالإيمان وحلف لك هذا الشخص بالله أنه ما فعل كذا، هذا الإيمان الذي وقر في قلبك يجعلك تصدقه، لأنك تعظم الله ولا تظن أن أحدا يحلف وهو كاذب بالله لعظمة الله وكمال قدرته. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا الحديث جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بركب يحلفون بآبائهم، يقول وأبي ما فعلت كذا، وأبي أن تفعل كذا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. من جنس ما تقدم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وكما جاء عن مسعود لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وتقدم أن الحلف بغير الله شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، سواء حلف بالنبي أو بالأب أو بغير ذلك، وأن ما في كتب متأخر الحنابلة من جوازهم من تجويزهم الحلف بالنبي أنه غير صحيح وأنه لا دليل عليه.